سمعتم؟ يقول لو انقلبت امرأة على ولدها وهي نائمة فقتلت فعليها الكفارة وعليها وعلى عاقلتها الدية مع أنها لم تقصد. نقول إن إتلاف الآدميين أو أموالهم لا يعتبر فيه القصد، ولهذا يضمن المجنون إذا أتلف مالا وأفسده مع أنه ليس له قصد. والكلام في حق الله.